الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى، والدرس أصالة موجه إلى بعض الإخوة في كردستان العراق. كنا قد وصلنا في باب الإمارة وما قيل فيها. الإمام رحمه الله أراد أن يذكر نفرة السلف وهروبهم من أمر الإمارة وتطلب المناصب، وفي المسألة تفصيل غير أننا نقرأ الآثار ونتكلم. ابدأ أبو عبد الله، أثر رقم 68، اقرأ إلى الأثر رقم 70. الأثر الأول، يقول المصنف: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع. وبالمناسبة صيغ التحديث أخبرنا وأنبأنا وحدثنا، من أهل العلم من يفرق بينها، والتفريق ليس ذا بال حقيقة، وإن كان اختار بعضهم أن أخبرنا وحدثنا بمعنى واحد، وللطحاوي رسالة في ذلك، ومن أظهر ما استدل به قول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها، فقال تحدث أخبارها، فجعل الأخبار تحديثا، فالأمر واحد عنده. أنبأنا وكيع عن الربيع. الربيع هنا، الربيع الذي يروي عن الحسن، هو الربيع بن صبيح، وهو راو متكلم فيه، بل هو إلى الضعف الشديد أقرب منه إلى الضعف المحتمل، إلا أنه قد توبع في هذا الخبر من قبل عدد من أصحاب الحسن كمبارك بن فضالة ويونس بن عبيد وأيضا هشام بن حسان الذي تكلم في سماعه من الحسن، فالخبر ثابت ومخرج في الصحيح، غير أن المصنف يبدو أنه وقع له من هذا الطريق فأخرجه من هذا الطريق. وهذا يقع من بعض الأئمة، أن الخبر يكون محفوظا مشهورا عند أهل العلم من حديث عالم معين من حديث، فيتجوز بإخراجه من طريق بإخراجه من طريق فيها ضعف، وإن اكتفاء بشهرة هذا الخبر عند الأئمة، كما اعتذر بذلك مسلم رحمه الله لأبي زرعة لما انتقد عليه التخريج لبعض الضعفاء، بل بعض المتهمين لما رأى كتابه قال: أحمد بن عيسى يخرج لمثل هذا في الصحيح، لقد رأيته أهل مصر وما يشكون، وأشار إلى لسانه. فقال مسلم رحمه الله اعتذر بهذا الاعتذار بأن الحديث بأن الأحاديث التي يخرجها من طريق هذا الرجل تكون محفوظة معروفة عند أهل العلم من أحاديث شيوخه، وإنما يخرجها طلبا للعلو وللاختصار من طريق هذا، فهو متأكد من أن هذا الراوي صدق. هذا يفيدنا في النظر في رواة الصحيح، إذ أن بعضهم خرج له على هذه الصورة لم يريد احتجاجا به. كذلك هذا يدفع لنا الإشكال في تخريج الإمام البخاري لإسماعيل بن أبي أويس وهو متهم بالكذب، ولم يخرج له البخاري إلا من روايته عن مالك، ما في كتب مالك أصلا، فما في كتب الإمام مالك رحمه الله يعرفها أهل العلم، رويتها من أي طريق، من طريق فلان ولا من طريق فلان، الناس يعرفونه هذا حديث مالك معروف. نعم. عن الحسن أن عبد الرحمن بن سمرة، وقد يقول قائل هنا الحسن أن أو عن، وهذا يقودنا إلى بحث عنعنة الحسن البصري. الحسن البصري أكثر عنعنته إرسال خفي، فإذا ثبت أصل سماعه من الشيخ مشيت حتى عنعنته، ولهذا ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، وهي الطبقة التي يغتفر العنعنة فيها في كتابه في طبقات المدلسين. فالحسن ليس تدليسه من النوع الضار، ولا يصلح الإعلال به، ليعلم هذا، إلا إذا لم يثبت أصل سماعه من الشيخ فهنا يحتمل إرسال الخفي. وله مذهب في التدليس عجيب، إذ أنه كان يقول أخبرنا عمران بن حصين أو أخبر، ويريد أنه أخبر أهل بلده، وهو يريد أنه أخبر أهل بلده. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. هذا موطن الشاهد من هذا الباب، أنه نهي أن يسأل المرء الإمارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إني أراك امرئا ضعيفا فلا تحكم بين اثنين. فهذا قد يخرجه بعض أهل العلم تخريجا على أنه مختص بهذا المذكور كما هو الشأن في أبي ذر. وهنا التتمة تدل على عدم الخصوصية، فقال فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وأبو موسى الأشعري جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه اثنين من قومه الأشعريون يشفع شافعا لهم للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على السلام ورحمة الله، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم سألاه الإمارة، فاعتذر أبو موسى لعلمه أن مثل هذا السؤال ما ينبغي، فقال يا رسول الله، الحديث في البخاري، قال يا رسول الله لم أكن أعلم بحاجتهما، فتبرأ مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى ومعاذا بعدها وأرسلهما إلى اليمن، ولم يرسل هذين الرجلين اللذين سألا الإمارة. فقال وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. هذا الشيء قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. ومن أهل العلم من رأى جواز ذلك للحاجة وللمصلحة الراجحة، إذا رأى المرء أن الحقوق ستضيع إن لم يؤمر الإنسان، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. فمن ذلك قول يوسف نبي الله اجعلني على خزائن الأرض، وهذا الذي لما ذكروه لأبي هريرة رضي الله عنه قال ذاك نبي ابن نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة، وإن كان أبو هريرة هو ولي. ها. واستدلوا أيضا أن عمران بن حصين رضي الله عنه كان واليا عند زياد بن أبيه، وقد عرف زياد بالظلم، ولكنه كان يخفف ظلمه، وكما ذكر أبو داود في كتاب الزكاة من سننه لما بوب عليه قال باب عدم إخراج الزكاة من البلد، وذكر أن عمران بن حصين أخذ الزكاة فوزعها في البلد نفسها التي أخذ منها، فذهب إلى زياد بن أبي فقال له أين الزكاة؟ قال له أين الزكاة؟ فقال زياد فقال عمران بن حصين قال وزعتها. قال كيف وزع؟ قال هكذا كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمراد وهؤلاء كلهم لم يسألوها، ولكن فعل عمران بن حصين يتعقب بأنه لم يسأل، وكذلك أبو هريرة، وكذلك الصحابي الآخر سمر بن جندب، والذي طعن فيه بعضهم لولايته عند بعض الأمراء الذين عرفوا بالظلم، وهؤلاء لم يبلغوا من الفقه مبلغ سمرة، إذ أنه كان يخفف هذا الظلم وكان أصل الحكم شرعيا. ولكن هل يجوز والحال هذه العمل في أماكن أسست على الباطل كالأماكن التي يعني تقوم على القانون الوضعي، ويستدل لذلك أو مثلا دخول البرلمانات فيما يرى بعض الناس تخفيفا للظلم، ويستدل بذلك بحال يوسف عليه الصلاة والسلام وبحال بعض الصحابة الذين عملوا عند الظلمة؟ في الواقع أن مثل هذا الاستدلال فيه نظر من وجوه، وذا أولا أن يوسف نفسه هو كان حاكما، وهذا بعض الناس قالوا هذا شرع من قبلنا ولا يلزمنا، ونحن أمرنا بعدم تكثير سواد أهل الباطل وعدم إعانتهم على ظلمهم، ويوسف ما كان معينا. غير أن ورد عن عكرمة، وهذا من أقوى الأجوبة، أن فرعون يوسف أسلم مع يوسف، وساعة إذن كان الحكم الذي يحكم فيه يوسف من ألفه إلى يائه شرعيا أصلا، وهو نفسه كان يحكم حكما شرعيا لا يخالف الشرع. وأما الصحابة الذين ذكرناهم فهؤلاء كانوا في دولة تحكم بشرع الله على شرع الله على نور من الله، وإنما الظلم كان حالات فردية. وأما أن تدخل في نظام لا تستطيع أن تقيم فيه الشرع إلا أن تكون مشرعا، وإلا أن تنازع الله عز وجل في حكمه ابتداء، فهذا لا يجوز، فيقال تشريع ثم يوضع تصويت على الحكم الشرعي، ثم إذا صوتت وضع هذا الحكم على جانب، فإذا جاء بعدكم قوم غيركم وارتأوا أن يغيروا هذا القانون فغيروه. هذا كله صورة غير شرعية ولا تقاس بحال على حال يوسف وعلى حال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، أو حال عفوا وللفائدة الحسن البصري نفسه ولي القضاء، ولم يكن عمر بن عبد العزيز يحمد فهمه، وهذا عجيب، فإن الحسن قد كان عالما جبلا اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره، ولكن أمر القضاء فيه أمر زائد على مجرد العلم، يحتاج إلى فهم الحوادث وإلى فهم الأمور. نعم. ثم ذكر الأثر الذي يليه، قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان، وقلنا أن وكيعا إذا قال سفيان فهو الثوري وكلاهما كوفي، عن محمد بن المنكدر، وهنا السند انتقل إلى أهل المدينة، فالسند صار مدنيا، ومحمد بن المنكدر كان شيخا للسفيانين وللحمادين ولشعبة ولمالك، فهو تتلمذ عليه كل هؤلاء الأجلة. محمد بن المنكدر تابعي جليل من صغار التابعين، كان من تقواه لله عز وجل ومن ورعه أنه إذا ذكروا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل وسيلة. وهذا الرجل لا شك أنه ما أحيى ذكره وبقي وكان على هذه الدرجة من التثبت إلا لصلاح فيه رحمه الله، أن العباس، وهذه صيغة إرسال، فهو لم يدرك العباس أولا، ثانيا ذكر الخبر بصيغة الإرسال. قال يا رسول الله ألا تستعملني؟ فقال يا عباس يا عم نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، وذلك أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقد قلنا لكم في الدرس الماضي أن فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنيائهم بأربعين خريفة، فقراء المهاجرين وأغنياء المهاجرين هؤلاء لم يتلبسوا، هذا في مسلم الأربعين، الخبر الأربعين في مسلم هذا الأصح، أيه على رضا ضعفه أعرف. لكن في مسلم ما أجسرنا على مسلم. فبأربعين خريفا وأغنياء المهاجرين لم يكونوا حكاما ولم يتلبسوا بظلم. ها فكيف بالمتلبسين بالظلم والذين يحكمون أناسا كثيرين؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون كما قال إبراهيم بن أدهم مساكين الملوك. أرادر أهلا وسهلا. أنا مرحبا حلابك. تفضل هني بفاطم أجلس هنا بجانبي. الله يسلمك. الله يبارك فيك. نعم الحمد لله بخير. ثم أورد الأثر الذي يليه. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مبارك. مبارك هذا مبارك بن فضالة على ضعفه هو من أخص أصحاب الحسن، لهذا يقوون روايته عن الحسن خاصة، غير أن هنا راوي اضطرب لعله وكيع قال أو غيره عن الحسن قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وهذا مرسل. وقلنا قاعدة الأئمة أنهم يستأنسون بالمرسلات وبالأخبار الضعيفة إذا كان في الخبر في الباب أصل ثابت، وعامة الأئمة ما كانت طريقتهم أنهم لا يريدون إلا الصحيح فقط، بل كانوا يريدون الصحيح ثم يستأنسون بذكر أخبار ضعيفة ومراسيل ومنامات وإسرائيليات، وهذا مسلك غير مشين وغير معيب أبدا وما ينبغي إنكاره. قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال كيف وجدت العمل؟ فقال يا رسول الله ما زالوا يعظمونني كلما ارتحلت وكلما نزلت حتى ظننت أنهم عبيد لي. هذا الإنسان الحاكم يخشى من الكبر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب كما في موطأ الإمام مالك استتر عن أصحابه يتخلى، فجاء أنس يطلبه قال أمير المؤمنين عمر أمير المؤمنين يناديه، فسمع عمر يقول أمير المؤمنين عمر أمير المؤمنين والله لتتقين الله ولا يعذبنك الله. ما امتلأ نفسه، فهذا من أعظم ما يخشى فيه على الرجل الذي يتولى المناصب. واليوم يخشى على المتصدرين للعلم من هذه النفسية إذ فشت. جاء الحارث بن معاوية الكندي كما في مسند الإمام أحمد إلى عمر يسأله في مسائل، منها قال له أستأذنك في أن أقص على قومي، يعني أعطيهم دروس. فقال له لا، إنك لن تزال تقص عليهم حتى ترى نفسك فوقهم وهم دونك فتهلك. فهذا يراعى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، وفي لفظ أو مرائي حديث عوف بن مالك في مسند الإمام أحمد وروي من طريق غيره من الصحابة معاوية وغيره. لماذا ذكر أو مختال؟ لأن هذا مدعاة المخيلة في حقيقة الأمر. ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، ولولا خشية الرحمن ربي ظننت الناس كلهم عبيدي. هذا الشافعي رحمه الله، لأنه في فهمه فعلا من يجاري هذا الرجل في فهمه، ولكن تقوى الله عز وجل كبحت جماح هذا. وكما قال سفيان الثوري فيما روى الخلاء المروزي في كتاب الورع قال يتورع أحدهم عن الملبس وعن المطعم وعن الشراب، وإذا جاء الأمر للرياسة ناطح عليها نطاح الكباش. فعلا اليوم أمر التصدر وأمر الرياسة هذا أشغل أناسا كثيرين وأدخلهم في مسالك وعرة. والله تستغرب كيف يدخل فيها رجل يحفظ جزء عمه، فضلا عن أن يكون رجل يعني يقال فيه يحفظ كتاب الله عز وجل ويحفظ كذا ويحفظ كذا وحاز على الدرجة الفلانية والدرجة الفلانية. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما فشت هذه النفسية في عصره: ليس للمعلمين أن يحذبوا، هذا لفظ شيخ الإسلام، قال أن يحذبوا تلاميذهم لهم، والمعلم المخلص هو الذي يلقن طلبته، كل يؤخذ من قوله ويرد. للذي إذا صحح له غلطه قال هذه ثالث مرة يصلحون علي، ويغضب ينفجر ثالث مرة ولا رابع مرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعضهم إذا تعقب عليه أصابه سعار، صيف سعار يشبه داء الكلب، صيف سعار ويستثمر على هذه الوسائل الحديثة ويروح. يعني يحرك هذا السعار ويحاول أن يشفيه. ولله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. نعم أبو عبد الله اقرأ الآثار إلى 74 بارك الله فيك. نعم جزاك الله خيرا. قال أخبرنا محمد أنبأنا وكيع عن ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني إمام من أئمة أهل المدينة، رمي بالقدر وبرئ من ذلك، وأنه كان رجلا جوادا، وكانت القدرية تأوي إليه فنسب لهم، وإلا ليس منهم، وإلا وإن كان مالك قد تكلم فيه لداعي القدر، وفي ذلك الوقت يلحقون بالمجالسة. محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، وكان رجلا قوالا بالحق، يقف أمام أبي جعفر المنصور، وهذا النصح السري الذي نتحدث عنه، فيستحلفه أبو جعفر أن يذكر رأيه فيه، فيقول لأبي جعفر كلاما غليظا، يعلق أحمد على هذه الحادثة يقول: أبو جعفر أبو جعفر، يقول ومالك جالس لا يتكلم، أحمد يعلق يقول ومالك جالس لا يتكلم، وابن أبي ذئب قوالا بالحق، وأبو جعفر أبو جعفر. ولما بلغه أن مالكا رحمه الله قال ليس المتبايعين بالخيار ما لم يتفرق، قال يستتاب مالك أو يقتل. كان أحمد يقول ابن أبي ذئب قوال بالحق ويورد هذا الخبر، علما مالك قدره معروف لا شك، وهو تأول رأى أن هذا الخبر خلاف عمل أهل المدينة كما هو معروف في كتب الفقه، ولكن حميته على السنة هذه التي تحمد. لهذا أبو إسماعيل الهروي في كتابه ذم الكلام وأهله أورد هذا الأثر، فيريد أن يقول هذا قول ابن أبي ذئب في مالك ومالك مالك، فما عسانا نقول في الأشعري وأصحابه وأهل الكلام عموما. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري واليوم فادي الأخ عبد الله أنهم يقولون أن ابن أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد، وسعيد المقبري وأبوه سمع أبا هريرة، وكثيرا ما يقع الاختلاف سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أم سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، دائما في كتب العلل يبسط هذا الخلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستصير حسرة وندامة، وهذه قمة الترهيب، أنتم تفرحون بها. قال فنعمة المرضعة طالما أنت أمير، وبئسة الفاطمة، وكيف يختم بخاتمة السوء. وهذا الخبر ذكره النسائي موقوفا على أبي هريرة في سننه، والله أعلم بالصواب، والكلام بليغ جدا، حتى أن أحد المشتغلين باللغة لما قرأ هذا الكلام قال عجيب والله، لا ابن المقفع ولا يقدر يجيب شيء مثل هذا، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم، وهذا ترى في أحوال الملوك في كل أوان وفي كل زمان، وما يجري عليهم إذا أزيل ملكهم من الذل والهوان، وقد رأينا شيئا من هذا في هذه الأيام. نعم أعرفه في البخاري، دار قطني علّه بالوقف لذا التتبع. طيب جميل، نعم نعم، أي فإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، واليوم يدخل انتخابات يقول لك ضرورة، يعني إيش؟ يعني كأكل الميت، ممتاز. فإذا فتراه حريصا جدا يعد المصوتين وبيده قلم ورقة، فإذا أعلن فوزه رأيته يقفز من الفرح. أنا أول مرة بحياتي أشوف واحد يأكل ميتة فرحان هذا الفرح الشديد، يعني هذا قاعد يأكل ميتة ها، فتراه يقفز وبعدها يروح يسوي عشاء من الوناثة، وإلى الآن هو ما أصلح ولا فعل شيء، يعني هو المفروض يعني يفرح بعد أن يدخل المجلس ثم بعد ذلك يصلح هو وتدخل الحقبة ولا يفعل شيئا ويحل المجلس، وكل هذا الفرح وكل الأموال التي أنفقت على كلام فارغ. قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن مالك بن مغول، وهذا سند كوفي، مالك بن مغول ثقة ثبت، عن طلحة بن مصرف اليامي ويقال الأيامي قال خالد بن الوليد، ولم يسمع خالدا، خالد متقدم الوفاة، توفي قبل عمر بن الخطاب، عمر توفي سنة 23، وطلحة ما أدرك خالدا، غير أن الأثر ليس في متنه شيء، وقلنا أن الموقوفات الانقطاع فيها يغتفر إذا كان المتن سليما. قال لا يرزين معاهدا إبرة، يعني لا يظلم، فلا ترونه على غير ديننا فتظلموه وتتجرأوا عليه، فحتى الكافر ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فحتى الكافر لا يجوز ظلمه فكيف بالمسلم، ولا يمشين ثلاث خطى ليتأمر على رجلين، يعني لا يطلب الأمر، وهذا تعبير بليغ، ولا يمشين ثلاث خطى ليتأمرن على رجلين، لا تطلبها، مع أن خالدا هو نفسه كان أميرا وينهى عن هذا الأمر. قال ولا يبتغي لإمام المسلمين غائلة، غائلة الفساد والشر، وتحمل على المعنيين والله أعلم. لا يعينه على هذا الأمر ولا يعني يخرج عليه. أو قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن جعفر بن برقان الرقي من الرقة ثقة ثبت. وهذا الرقي ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، فهم يذكرون أنفسهم يروون مثل هذه الأمور. عن حبيبنا أبي مرزوق رقي أيضا، عن ميمون بن مهران أيضا رقي، عن رجل من عبد القيس، عن رجل من عبد القيس، وقطن بن عبد العزة، والنبي صلى الله عليه وسلم اسم جده عبد المطلب. لا يلزم تغيير اسم الجد الشركي يعني وإن كان، ولكن لا يلزم كما حقق المعلم في كتاب العبادة. قال رأيت سلمان في سرية وهو أميرها على حمار، هذا أول التواضع، راكب على حمار، وأصلا كان ما يرضى يصلي بالناس، يقول لا أنا أمكم في الصلاة ولا ننكح نساءكم، مع أنه يكون هو نفسه الأمير سلمان. والجندي يقولون جاء الأمير جاء الأمير، فقال سلمان إنما الخير والشر فيما بعد اليوم. فإن استطعت أن تأكل التراب ولا تأمر على رجلين فافعل، يعني بعض الناس يقول الحاجة تدفعني، وهذا العذر كان السلف لا يأبهون به كثيرا، وهذا أمر عجيب والله. واتقي دعوة المضطر يعني المظلوم فإنها لا تحجب، وهذا له أصل في المرفوع. منصور بن المعتمر لما طلبوه للقضاء كما ذكر وكيع في أخبار القضاة هرب واختفى، وكان لصلاحه يرسل بعض أصدقائه إلى أمه يبلغها السلام، فجاء أحدهم إلى أمه فقال منصور بن المعتمر يبلغك السلام، فقالت يطلبها أمير المؤمنين للقضاء فيهرب ثم يصاحب الأعراب، يعني فكانت على ظهر هذا الذي. وأحمد بن حنبل يقول يعجبني أن الرجل إذا دعي القضاء أن يفعل كما فعل منصور المعتمر بعدما أجبره، ما صنع، كان كلما جاءه رجلان وحكي له قصتهما قال قد عقلت عنكما ولا أحسنها، وكل حتى عزل. وأما الجرأة كل الجرأة على القضاء في أهل الرأي، ومن ثم تسلطوا على عباد الله عز وجل. ولهذا يذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بن حنبل عن شيخه ابن عقيل سبب انحسار مذهب أحمد، يعني مع صلاح أحمد وقوة حجته وسعة اطلاعه وفضله البين في باب الحديث بالذات على البقية، فيعلل ذلك ابن عقيل قائلا يقول السبب في ذلك أن أصحابنا أهل الصلاح يقتدون بإمامهم فلا يطلبون المناصب والرياسات. ولما جاء للإمام أحمد كما روى الخطيب البغدادي في تاريخه أحمد بن سعيد الرباطي وقد ولاه ابن طاهر على الثغور، ولاه على الثغور، فجاء إلى أحمد بعدما ولي الثغور، فأحمد جعل لا يلتفت إليه وطأطأ رأسه، فقال له يا أبا عبد الله إنني يسمع مني، وإذا عاملتني هذه المعاملة لن يسمع الناس حديثي. فالتفت إليه أحمد وقال ما تصنع إذا قيل يوم القيامة يأتي ابن طاهر وأتباعه، تأتي معهم؟ فقال قد ولاني الثغور يا أبا عبد الله، ثغور جهاد. قال ما تصنع إذا قيل يأتي يوم القيامة ابن طاهر وأتباعه، ما تصنع؟ هذا رواه الخطيب بسند صحيح. والفضيل بن عياض لما طلبوا منه أن يشير عليهم بعض القضاة، عفوا ابن المبارك، أن يشير عليهم بعض القضاة كما روى المروذي في أخبار الشيوخ، قال لو ذكروا لي الفضيل بن عياض ما أشرت به، ما هي تحفة نتحف فيها الناس، هذه بلية. ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وذكر صاحب كتاب عقلاء المجانين عدد ممن ادعوا الجنون لكي لا يولوا القضاء. وسفيان الثوري لما هرب من هذا الأمر رأى صاحب قارب فقال له أركبني معك وإلا ذبحت بغير سكين، فأركبه تأول الحديث. ذاك الرجل يظن أنه يريدون أن يقتله، يراد به القتل، وليس الأمر كذلك. نعم، الأمر إذا دفع الإنسان ضرورة، إذا أراد تخفيف الشر في محيط شرعي فلا إشكال، ولكن الإنسان يخشى. إنها نعمة المرضع وبئسة الفاطمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الأثر الذي بعده، قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن هشام، هذا هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير ثقة ثبت، أخذوا عليه أنه في العراق تغير شيء من حديثه، ولكن الخبر هنا موقوف ومنقطع فما ظنت حفظ. عن أبيه الذي هو عروة بن الزبير، عروة أخوه صحابي عبد الله بن الزبير، وأبوه صحابي الزبير بن عوام، وأمه صحابية أسماء بنت أبي بكر، وخالته أم المؤمنين عائشة، فهو رجل يعني، وجده الصديق من جهة أمه، فهذا رجل يعني صالح من عائلة كريمة. قال قال عمر، ولم يسمع عمر، هم اختلفوا في سماع من عثمان، أرى أنه لم يسمع عمر، وقلنا في الموقوفات يغتفر مثل هذا الانقطاع. ما حرص رجل على الإمارة كل الحرص فعدل فيها. نعم، وهذا مشاهد، الذي يطلبها ويحرص عليها لا يكون قد وضع تقوى الله عز وجل نصب عينيه، فلهذا الاعتبار لا يعدل فيها. وأستميحكم عذرا عن إكمال بقية الآثار، نقف ها هنا، فإن كان هناك استفسار أو تعقيب تفضلوا، جزاكم الله خيرا. أخي بارك الله فيك، هذه تحتاج إلى محاضرة، وجيد أنك أعطيتنا عنوان محاضرة إن شاء الله نعطيها. يقول أن أسباب ضلال الناس اليوم من البعد عن الكتاب والسنة وآثار السلف، هذه مسألة تحتاج إلى محاضرة طويلة عريضة، غير أنني أريد التنبيه على أمر أن كثيرا من الناس ينفر من كلام السلف بحجة أنه لا يفهم إلا بفهم المعاصرين له، وكلام السلف في عامته واضح ويشرح بعضه بعضا، واتهام السلف بأن كلامهم معجم وغير واضح هذا إن لم يكن طعنا فهو فتح باب للطعن. إنما قد يشكل أثران لا إشكال، هذا أمر طبيعي، ولكن هناك أبواب كبيرة وتتابع عليها الأئمة، فمثل هذا يفهمه كل إنسان. الله عز وجل قال في القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والسنة مبينة، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وآثار السلف شارحة لهذا الميسر المبين والمبين، فهي نور على نور على نور. فدعوى أن يعني فيها إشكالا أو كذا أو أنها يعني تؤدي إلى الضلال، لا هذا خطأ، بل هذا خطأ جسيم في الحقيقة، لا أبدا. وحتى المعاصرون قد نأتي ونقول لا يفهم كلامهم إلا طلبة العلم، والعلماء لا يفهم كلامهم إلا طلبة العلم، ولا يحتج بكلامهم أي أحد، وهكذا نصل إلى درجة إلى التسلسل من خصف المتكلمين، وهذا لا يفهمه أي أحد، وهذا أنت لا كذا، سبحان الله. وخصوصا كلام الأئمة في باب الاعتقاد غائف الوضوح ويلامس الفطرة في باب الاعتقاد بالذات، واضح جدا ولا إشكال فيه. يعني نأتي نقيس كلامهم في العلل على كلام في الاعتقاد، هذا غريب، هذا غريب، مع أنه حتى كلامهم في العلل يسير على من يسر الله عليه، شخص بدراسة المصطلح فترة من الزمن وممارسة فترة من الزمن يصير يفهم هذا الكلام بلا أدنى إشكال. وكون الإنسان في الأبحاث العلمية يعمد مباشرة، بعض الناس يعمد مباشرة إلى النصوص ويفهم ويتلقى عنها بشكل مباشر، هذا في الحقيقة خطأ، وهذا أشبه مسلك الظاهرية، بل لابد أن ينظر في كلام السلف. وهناك مسلك آخر، يعني أن بعض الناس يأتي إلى مسائل قتلت بحثا، مسائل فقهية مشهورة، وينطلق مباشرة إلى كلام المعاصرين فقط ويقرأ في كلام المعاصرين فقط. لا يا أخي، إذا المسألة بحثها السلف اعلو بسندك، اعلو بسندك، اقرأ ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا أنت نفسك متصور أصل المسألة وحقيقة الخلاف فيها، لن يضرك أن تقرأ كلام أحد فيها. رأيت بارك الله فيك. ومن الضلال الذي تتحدث عنه الاجتزاء في النظر إلى آثار السلف. فاليوم قد يأتي شخص إلى بعض الآثار التي تدل على عدم جواز إعانة الحكام على ظلمهم، ويقتصر عليها هي وحدها، ثم يحاول أن يستخرج مادة تهيجية من هذا. ويأتي طرف آخر مثلا هو يعين الحاكم على الظلم، ويأتي ويذكر مثلا أحاديث السمع والطاعة، ويريد أن ينزلها على ظلم واضح صريح، هو يريد أن يعين الحاكم عليه أو يثني الحاكم عليه. والواقع أنه ينبغي الجمع بين الآثار في الباب، ودائما وهذه خصيصة فهم السلف. فأنت إذا نظرت في فتاوى الإمام أحمد أو من سواهم ستراهم على درجة من الوعي يجمعون الآثار التي في الباب. هذا رجل يحفظ 1000 حديث، فبناء على أنه يحفظ 1000 حديث ويحفظ الآثار التي في الباب يجيبك. وكما قال الإمام أحمد، أكثر ما يخطئ الناس في الرأي والقياس. وقال المتكلم في هذا الباب ينبغي أن يجتنب أمرين، الإجمال والقياس. الإجمال في القواعد النورانية قال إجمال، قال مجمل. فالمراد بارك الله فيكم هو هذا، هناك مسالك مشينة في التعامل مع الآثار السلفية تحتاج إلى وقفة وجلسات. والإنسان حتى في النصوص، حتى في النصوص تجد مثل القدرية يحتجون بنوع من النصوص ويتركون آخر، تجد مثل معطلة ليس كمثله شيء. ولهذا الشيخ الإسلام ذكر قاعدة أن ما في فرقة إلا وهي مؤولة، وما في فرقة إلا وهي ترد التأويل أيضا. فمثلا المعتزلة يعني يؤولون النصوص التي تدل على نجاة الموحدين من النار وإن كانوا أصحاب كبائر، ثم هم يردون تأويل الأشاعرة للنصوص الدالة على دخول العمل في مسمى الإيمان. وهكذا لو تأملت تجد في كل فرقة، وأهل الحديث يكتبون ما لهم وما عليهم، ولا يكون همهم أثناء البحث المسألة العلمية تبرير سلوك معين. فمن الناس إذا وجد في نفسه انفتاحا وانشراحا وحبا مثلا للباس الطيب أخذ يجمع الآثار في هذا الباب، وأن فلان كان يلبس كذا فلان كان يلبس كذا. وبعض الناس إذا وجد في نفسه حبا للبذاذة وكذا بدأ يجمع الآثار في هذا الباب على هذا الوجه. ما هي طريقة نزيهة في البحث هذه، ما تنبغي، لا تجوز. بارك الله فيكم، أنا أستأذنكم يا أخوة، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.